ولا ممكن في مجال انه يكون الميديشن تسلسل نفسه انه يصلي المغرب يبني على انه صلى ركعتين كلمة ركعة بهم المغرب وما يدخل صلاة العشاء. لما صلى المغرب كان ايضا تريد ان تكون على غير وضوء لكنه كان ناسي وما تذكر هذا الا في صلاة العشاء فيعيد فقط او يتمم فقط صلاة العشاء ان تيسر له الوضوء والا عاد هي دون فريضة المغرب. تيسر للوضوء يتم فقط العشاء. هذا كان ناسي ما عاد يعني واحد لكن هي بنفس الفترة وقالوا المغرب ماشي حاله ما يعيد. اي نعم. يا شيخ فيما يتعلق ب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية أظن اسمها التي قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هل ذلك يعني أنه كان يقرأه على المنبر أم كان يصلي فيها وهي حفظت من الصلاة أم من القراءة؟ لا من المنبر يعني كان المنبر. كان يخطبها أيضا من الخطبة يكتفي بقراءتها. لا ليس في هذا ليس هذا هو المقصود بالذات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كلها وهذا ما يستبعد بالنسبة لما سبق بيانه أن هذه الرسول عليه الصلاة والسلام قصر خطبة. المتبادر من الحديث هذه المرأة الطيبة أنها حفظت السورة هذه من كثرة تكرار الرسول عليه السلام لبعض آياتها في خطب متعددة. يعني ما نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما شكروا عليه، فالنسيان عذر، لكن أنا الآن أنا لا أنا بستدرك على نفسي في جوابي لك، نحن نفرق بين من يتذكر وسؤال وارد أيضا إذا سمحت سؤال أيضا وارد على الصورة التي سأذكرها الآن، نحن نفرق بين من تذكر أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة فيكون معذورا، وكما قلت لك آنفا إذا تمكن من الوضوء فيتم الصلاة ويبني ولا يستأنف يبني على ما أما إذا تذكر فيما بعد بعد انتهاء الصلاة فهنا لابد من تجديد وضوء وإعادة الصلاة، وعلى هذا جواب السابق بتغير تماما وهو لابد من أن يعيد المغرب صلاة المغرب لأنه تذكر الطهارة بعد أن انتهى منها، فأنا أقول بهذا التفصيل ولعله واضح لك الآن هذا التفصيل. لماذا؟ لأنه في عنا حديث عن الرسول عليه السلام وعنا أثر عن عمر بن الخطاب، الحديث يعني ما ذكرته آنفا بأنه إذا تذكر الطهارة في أثناء الصلاة هو يتطهر ويبني على ما مضى، لأنه حديث أبو بكر الثقفي رضي الله عنه كما في شأن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إلى المصلين أن كما أنتم، ثم دخل الحجرة واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ثم قال لهم إني كنت جنبا أنسيت، ففي هذه الحالة يبني ولا يستأنف. أثر عمر صلى بالناس في خلافته إماما فاقتضى الأمر فوجد في ثوبه أثر الاحتلال، فقال كلمة معناها أنه من كثرة ما أكثر من أكل الدهن في البيت صار معه إيش ماء كثير، فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الذين صلوا خلفه بعاد الصلاة. فإذا جمع بينما فعل عمر أي توكل بعد انتهاء الصلاة فعادها، وهذا طبعا نحن نواهد بذلك الحديث المعروف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديهم بعدي. فعملا بكل من هذا الأثر الصحيح وذاك الحديث الصحيح نخرج بالنتيجة التي قلتها أخيرا، إن تذكرها في أثناء الصلاة وتمكن من الطهارة أو يتم الصلاة ويبني على ما مضى، وإن تذكرها بعد الصلاة فلا بد من إعادة الصلاة كلها. ويتم صلاة العشاء يبني على ما تقدم صلاة العشاء وهي صلاة المغرب، وهذا الجواب لأنه هذا هو رأينا من قديم، لكن سبحان الله فتت ألفا الجواب. صحيح السلام ورحمة الله وبركاته. حسنان جميل الله عنك في حديث شرح السنة قرأنا لو كان بمعنى الحديث انه تأخر رسول فابتدى يتكلم يعني قيمة الصلاة وشغل بالكلام، حتى انه بعض الصحابة نعس وكأني لا أذكر ناموا أو في منهم ناموا، وبعدين اجا وكمل الصلاة يعني او صلى الله يعني في فترة صارت بين اقامة الصلاة وبين فعل الصلاة، بحيث ان في بعض الناس ما عيشوا بعض الناس نعم. هذا الحديث مرة عليك صحيح صحيح نعم. فالذي نعيشوا في منهم ايه مو مشكلة النعاس، مشكلة النوم النوم النعاس لا ينقذ الوضوء، الذي ينقذه هو النوم. وفعلا يوجد في أحاديث صحيحة أنه ليس فقط كانوا ينامون بل كانوا يضطرون حتى يسمع صوت أحدهم صحيح. ثم يقومون إلى الصلاة، لأنكم تعلمون أن الأحكام الشرعية ما جاءت كثرة واحدة إنما جاءت بتدرج، فكانوا ينامون وحتى يثقلون في النوم ويقومون إلى الصلاة، هذا كان. لكن استقر الحكم فيما بعد على قوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء الساق، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، ولذلك قال من نام فليتوضأ. فالنوم هو الذي استقر أنه ناقض الوضوء وليس هو النعاس، لكن النوم لم يكن في أول الإسلام ناقضا الوضوء إلا فيما بعد. وبهذا إذا وجدتم مثل هذه الحادثة فاحملوها على الأمر الأول. لكن هنا مسألة فيها دقة، وهي شو الضابطة بين النوم وبين النعاس؟ لأن هذه القضية أكثر الناس لا يعرفونها، مع أنها مهمة جدا. بين واحد نائس وبين واحد نام، هذا الذي نام عليه أن يجد الوضوء وذاك الذي نعس ليس عليه أن يجد الوضوء. أحسن ما قيل في هذا المجال هو أن النعاس هو أن لا يغيب الناس عن سمعه الأصوات التي حوله، لكن يغيب عنه الوعي والفهم، هو ينتبه ويسمع أنه في صوت لكنه مش يخضان حتى يفهم ذلك الكلام. فإذا غاب الصوت عنه فقد نام، هذا الذي يعنيه الوضوء، هذه الباب الفرق والفرق بين النعاس وبين النوم. السؤال في أحد الإخوان سألني أنه عنده ألم في مفاصله عند السجود، فهو أمام خيارين، يسأل أيهما إذا وضع السجادة أو شيء على الأرض تحت ركبتيه يهون عليه العملية، عملية النزول على الأرض، أو أنه يصلي جالس ومالك رجليه إلى الأمام. ففي يوم راح لصلاة المسجد وانتقدوه بعض الناس بأنه حط وسادة بحيث أنه ما ينزل، وسادة رفيقة مسكينة تحت ركبتيه، وانتقدوه اللي في المسجد العملية هاي، فصرنا وقالوا له ما قالوا له شيء بس انتقدوه. فلما صلى مرة ثانية انتقدوا أكثر، تحط رجليه أمامه وشعوره تحيّر في المسجد اللي هو فيه أقلوا ذلك. نعم، شو رأيك؟ طيب، بدي أفهم الصورة الأولى أنه لما بيضع ركبتيه أو ساقيه على مثلا خده أو وساده ولا يزول الألم، يستطيع، مش مهمني التعليل الآن، بأن الواقع يضع جبهته على الأرض، يعني يضع يضع عادي، وإنما هي وسادة خفيفة تخفف فقط الألم اللي مباشرة لو وضع ركبتيه على الأرض مباشرة. ما فيها شيء هذا أبدا، الله يهديه من انتقدوه وخلوه يقع بما هو أشكل مما فعله، وهو أن يصلي قاعد ومدريين وقبلة. طب إذا الإنسان صلى على فرش الإسفنج يعني جلس وهو سجود كامل، يعني إذا كان الفرش شو سميته سفنج في سفنج بتعرف قاسي، هنا مضغوط ضغط عالي، مضغوط ضغط عالي، في يكون أرق بسفنج رحمة. نعم، فإذا كان منه الأول بحيث يجد أثر يعني وضع الجبهة كما وضعها على الجادة بحيث لا يظل يهوي، هذا ماشي. ما إذا كان من النوع رحمة لا، لأن هذا يكون كما ذكر الفقهاء أنه لا يجوز السجود مثلا في مثل القمح والشعير، لأنه لا تستقر جبهته على شيء صامت. رجل يعني هذا سألني إياه وأنا حكيت جواب فهمت سابقا منكم. السلام عليكم. فهو سأل ناس برضو فقالوا له لا أعطي الذكر وحط الإنسان، قلت له ليه؟ قال لي حتى سيدر، قلت له طيب أنت واحد من الناس قبلك، يعني أنت عم تحكم بحكم ألف حكم لا إلا هذا شيء ما أنت مكلف فيه، أنت تعب هل تساوي. فهو نقل وجهة نظري اللي سألهم بالأول وقالوا له يجب الحكم. نعم، فأنا قلت له يعني حابب بحب يقعد هو هو جلس معك عدة مرات، هذا الرجل جلس في بيت يقول لي الشاعر ولا المفتي سائل، فقال لي إذا فرصة ثانية، هو قعد معك يكرر السؤال نفسه، هو يعني مرتين أو ثلاث جلس معك. لا شك أن الصواب هو الذي وصلته. أخذت لي ما بيوم جمال الإنسان بيش لك عنها الجزء لا هو ما في شيء ما عليك. الصواب هو الذي أجبت به، لأنه تقسيم الإرث في قيد الحياة هذا اشتباه للحكم الشرعي قبل وجود سببه، فالإرث سبب الوفاة، فكيف يحصل ماله ولما يقع بعد السبب يوجد القسمة وهو الوفاة. ولذلك فهنا صار في مخالفتين اثنتين، المخالفة الأولى هو الاستعجال بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرع له، المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة، فريضة الإرث، وهما لا يسويان مثلا، لأن الرسول عليه السلام قال في الحديث الصحيح: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب. والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحابي ابن صحابي بشير والد النعمان طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان، فهو وافق، لكن هي من كياستها قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله على هذه العطية. فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه، فقال له: يا رسول الله، أم بشير طلبت مني أن أعطي النعمان غلاما، فأنا نحلته هذا الغلام. قال: هل أعطيت سائر أولادي كما أعطيت النعمان؟ قال: لا. وذكر هو بأن زوجته قالت: لا تقبل إلا أن يشهد الرسول بهذه العطية. وقال عليه السلام: إني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم. لذلك فالقسمة غير الإرث، الإرث أولا لا يجوز إلا بعد حصول سببه وهو الوفاة، وثانيا على حد قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، أما العطية فلا بد من التسوية فيها. ولو كان طب سيدي، لو كان ولد من أم ثانية وأم أم، ولو يا أخي لا يجوز البحث في المنحة، نعم، مش في الحاجة، المنحة أي المنحة، يعني العطية، العطية لا فرق بين كبير وصغير، لو كان بين ذكر وأنثى، ولو كان إنه هذا صغير بين أخوته الكبار وهو عمره قرب منه 5 سنين وأخوته كلهم كبار، نعم، ومتزوجين كلهم في حالة كويسة ومش بحاجة شيء، لا يجوز إنه يعطيه إلا بالعدل، إلا بالعدل. أما بالنسبة للحاجة فالعاجز اختلف، الطفل يخاف له مثلا طبيب يكلف شبه الجبريل، انا ابين لك انه يعني انه مثلا ارض بس اجيب ارض فرضا خلينا نقرب لك اياها، يعني بده هذا الطفل من ام من زوجته وله اولاد ثانيين من زوجته المتوفيه، وحق هذا الطفل انه يعطيه ابوه ارض او اي شيء من ماله، يعدلوا بين اولادكم، لم أحد الأخوة للتالي ما في يجوز شخص في عنده عقار يجيب منه 2000 ريال من هذا السنة طبعا بشكل شهري يأخذ عن الأجار هذا يعني ويصرف على البيت من هالعقار هذا ما بيتوفر عنده مبلغ نصاب بالزكاة لآخر الفرد هل يجوز أنه كل شهر مثلا يجي من الكذا في دماغه يطلع زكاة الزكاة عنه تعرف بارك الله فيك ان الزكاة يفترض فيها الفرقان النصاب وحولان الحول فهون اذا وجد النصاب هل حال الحول الشرطين شو توفر يعني هو ممكن يكون نصاب مجرد 200 دينار 300 دينار يجي مثلا اخر الشهر من هالعقار مش مهم هو صرفه وجوب النصاب وحولان الحول فإذا اختل على شرطين فلا وجوب الشخص يعني بده يعني يبرئ بنته أمام الله على أساس إنه يعني يجعل نصيب من هالشيء الجديد يعني في زكاة فريضة وفي نافلة في صدقة تطوع فباب الصدقة واسع جدا أما قولك أنه يبرئ ذمته ما شغل الذمته بحكم شرعي هذا هو بالأسهم يا شيخ عليها زكاة يكون عندك مال مخزون وبلغ النصاب وضمنت هذا الذي جاءك من الأسهم إلى هذا النصاب فمتى ما حال الحول على هذا النصاب ولو جاءت الضميمة في آخر الحول وجب إخراج الزكاة على مجموع ما عندك من مال أما إذا كان ما عندك نصاب وجاءك الآن نقول 1000 دينار وحطيته بالصندوق ما عليهم زكاة كما قلنا يكون عليهم حول بس المال الأصلي ما عليه أي المال أي المال أي نعم زكاة عليهم زكاة لأنه هذا تحول إلى عروض تجارة طب سيدي مريم كبضاعة أنا عندي بضاعة تاجر وعندي بضاعة أخرى فيك أنا أرجوك تنتبه لما أقول قلت لك ما هي تحولت إلى عروض تجارة الأسهم كانت مالا تحولت إلى أمور تجارية فعروض التجارة معنى كلامي ما عليها زكاة خلاف ما يظن الناس شيخ بالنسبة لقول الله تعالى الزواج فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة هذا متعلق بالابتداء أو بعد الزواج يعني بعد ما يكون متزوج يعني واحدهم يعني ابتداء خاف أن لا يعدل يقتصر على واحدة أو بعد الزواج بعد ما يتزوج يصير عنده 2 فما عدل فصار موجب للطلاق او لا اي صحيح انكحوا شو معنى اعقدوا حال العقد اما ان يكون واثق بنفسه انه يستطيع ان يطبق الشرع وهو العدل او غير واثق فان كان واثقا اقدم وان لم يكن واثقا احجم لكن طبعا صور هذا المشكلة لكن ممكن الإنسان يقدم واثق يعني بنفسه لكن التجربة أسقطته حينئذ يأتي حكم جديد وهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها أن يقول يا أمة الله هذه أنا استطاعتي فأنت مخيرة إما أن تبقي على هذا وإما بخلي سبيلك فهي بقى تختار يعني يجوز لها أن تختار أن تظلم وتبقى مستوفى. ولا إثم عليه. ولا إثم عليه هو. نعم. طبعا ولا ليش معنى التخفير؟ لأنه خيار. مشان إيش التخفير؟ لأن هذا الذي وقع للرسول عليه السلام مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمع، فأراد عليه السلام أن يطلقها لأنها أسنت، قالت وهذا هو عقل قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلا عن النساء، قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجك في الجنة، أبكني وأنا أعطي نوبتي لعائشة. فقال أظن وضح الجواب. السؤال الثاني والله ازاي انا هاجب بالنسبة لموضوع أثار الشيخ والجوع اللي هي البيع للكفار، فقال إذا أني عارف أن هذا العنب يعطى للكافر أو للفاسد لكي يصنع منه خمرا فلا يجوز له البيع، فالتعامل مع الكفار أو الفساق عموما إذا كان يعني غلبة الظن على أنه هذا البيع لهذه المصلحة بعينها أو أنه البيع عام تقصد يا المصلحة يعني يا المفسدة هذه المفسدة يعني لهذه النقطة يعني بالذات، أو إذا غربوا على الظلم لم يجوا المبايعات يعني ما هي عملية التسلسل يعني لو أخذنا على هذا فإحنا يمكن ما نبيعوا عنب مثلا نبيعوا مثلا السماد اللي هو بيزرع فيه بيسمي فيه عنب مشان يطلع العنب يعرفوا تأويل خبر فالعملية ممكن يعني تفضل تسلسل أو ممكن هو كذلك لأنه قضية بيع العنب لمن يعصره خمرة هذا مثال على ذلك نقص أي تعامل معناته التعامل عموما مع الكفار والفساق لا ليس كذلك أضرب مثال أنا وبعدين أنت تضرب مثال إذا كان مطابق للمثال الأول لا. أنا بوافق لك على بياض لا إذا نشوف هذه لا أفوق يعني إحنا الكلام اللي نقوله أي تعامل معهم يعني أنا لو بعته خشب أنا عم أنقذ لك فيها عم أنقذ لك فيها شرف من رأيك من ضرب المثال أنت ما تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عن يهودي أي تعامل هل يجوز؟ يجوز فإذا مكشو التعامل يعني بس ما التعامل اللي بيغلب عليه غلبة الظن إنه ده مفسد بس هذا طيب إذا مثلا علمنا إنه أو كما هو الحال يعني في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات وتعلم إنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من ريعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاء وكذا أستاذ ما في فائدة يعني نفس الشيء تعداد الأمثلة خذ القاعدة والشريعة يعني ليس قضية بيع فقط لا تعامل أي تعامل فيه يغلب على الظن فيه إعانة للكافر على المسلم هذا لا يهم فيدي سؤال هيك هلا في الصلاة بركوع السجود إذا أنا كنت أصلي حالي وقلت سبحان الله خمس مرات سبحان ربي الأعلى خمس مرات هل هناك شيء؟ لا ما في شيء كل ما أكثرت بيكون أغير لما متعود أقول سبحان الله خمس مرات سبحان ربي العظيم خمس مرات سبحان ربي الأعلى خمس مرات إنما زاد الله له في مسألة يا شيخ سئلت عنها رجل أعطى رجل مال أصلا في عندي خاطرة خطفت في بالي ساعة في أذهب عن بعض الصحابة يمكن ابن عمر. نسيت شو كانت المناسبة، انه رجل نصراني عمل قضية خير مع هذا الصحابي، فماذا قال له؟ هذا شاهد لما نقوله. قال: أكثر الله لك مالك وولدك. من الذي قال؟ صحابي. قال النصراني دعانه، لكن ما دعانه مثلا كما هو معلوم في السنة أن الرسول عليه السلام قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل له من سمعه يرحمك الله، وليقل هو له يهديكم الله. فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية، ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن بحبوا شرعه، ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول عليه السلام يتعاطسون، يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس شديد عشان الرسول يقول له يرحمك الله أكبر. فالرسول طبعا ما تخفى عليه دسائسهم، فكان يقول له هداك الله. فشهد ما بيجوز بقى الكافر أن يدعى له بالرحمة ويدعى له بمثل هذه الرتيبة، لكن ابن عمر شو قال له؟ أكثر الله لك مالك وولد. ليه؟ لأنه إكثار مال الكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو من مصلحة المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة، فأكثر الله مالك عشان الدولة تأخذ من هذا المال. والولد كذلك، لأن الولد بيطلع منه أيضا كسب ومال وكذا. إذا لا يجوز أن ندعو النصران أكثر الله مالك وولدك. لا يجوز الآن. تقصد يعني لا أنه ما في حكم؟ أي نعم. بالإسلام. نعم. الله المسألة يا شيخ، رجل أعطى رجل آخر مال مثلا 5000 دينار، حتى ذلك أنهم اتفقوا على عمل مشروع محل وكذا. الرجل اللي أخذ المال هو الخبير بالمشروع، وهو الذي سيجهز المحل ويعمل كذا وكذا. وبعد ما أخذ المال وجهز كل شيء والمحل يعني وقف على رجليه، راح فكر انه يشتغل لحاله، فجاء الى صاحبه وقال له: خذ فلوسك وما تشتغل معي. هل يجوز هذا؟ ما اعرف هيك. مثل ما تشاركوا برضاهم لازم يتفاككوا برضاهم، مش يفرض واحد رايه على الفريق، هذا هو التفاوض. طيب اذا صاحب المال طلب تعويض او طلب يعني محسن التفريخان يعني له حق أن يعني يطلب أن يتفق على شيء. أولا في فرق بين الابتداء السلام مع الكافر وبين رد السلام على الكافر، هذا أولا. وثانيا السلام المقصود به كما تعلمون هو لفظ الاسم الإلهي السلام عليكم، وليس المقصود به أي تحية أخرى كصباح الخير ومساء الخير نحو ذلك من العبارات التي يستعملها الكفار وليس المسلمون. فبعد تحديد هذا الكلام خاصة أن السلام هو هذا السلام الشرعي، يأتي قوله عليه السلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. لكن يقولوا باللغة الشامية اسألوا وين اليوم اضطروهم إلى أضيق الطرق. لا يا أستاذ، هي قضية سهلية، لكن الطريق كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا: إذا اختلفتم في الطرق أو في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. فالطريق اللي عرضه بالكثير في ذاك الزمان سبعة أذرع، وإلى هذا الزمان يوجد مثل هذه الطرق في بعض المحلات، في بعض الحارات، في بعض القرى مثلا موجود مثل هذا الطريق. لعزة الإسلام يومئذ اليهودي والنصراني ما بيقدر يمشي في وسط الطريق، لذلك عندنا في سوريا إلى عهد قريب كانوا ينقلون أنه كان المسلم يقول لليهودي والنصراني طارق، يعني خذ جانب الطريق. هذا يستلزم أن يكون حكم الإسلام نافذا في المسلمين قبل الكفار. لكن مع الأسف فالشاهد الحديث يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. نقول آسفين، الآن الشطر الثاني من الحديث لا يمكن تطبيقه، لأنه القانون لا يفرق بين مسلم وكافر ويهودي ونصراني ومتدين وملحد، كلهم يجمعهم كلمة وحدة وطنية، مواطن كلهم يستوون الحقوق. فتنفيذ الشطر الثاني اليوم لا يمكن، لكن الشطر الأول ما أسهل. بإمكانك أنت ما تباشر اليهودي أو النصراني كما قلت لي هو جارك تقول له السلام عليكم، لا، أولا بدل ما يبادك ما تبادل أنت يبادك هو السلام، وهذا سيأتي بحكم. ثانيا إذا كان لابد من أن تبادله أنت بتقول صباح الخير، بتقول له مساء الخير، وهذا هو المخرج. انتهينا من موضوع ابتداء اليهود، ابتداء الكافر بالسلام. يأتي الموضوع الثاني وهو الرد. أيضا هنا لابد من تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: إنا قادمون على يهود، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. إن قادمون على يهود يعني رحيل عندهم، كانوا طبعا جيران في المدينة، بني قريظة معروفين. فإذا لقيتمون وإذا سلموا عليكم وقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام، لكن لا يفصح بغمغمها كما فعل أحدهم حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وراء الحجاب، فقال السلام عليك يا محمد. ما هي واضحة، لا أنه سلام شرعي ولا هو سلام يهودي عدو، بين بين الرسول ما انتظر يتعرف قال وعليك. أما عائشة وراء الستارة كادت أن تشق شقتين غضبا وقالت عليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. بعد ما خرج اليهودي وعظها الرسول عليه السلام قال لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت؟ يعني أنا رديت عليه ما نزيد نحن كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. ثم قال لها قاضي عامة يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما كان العرف في شيء إلا شانة. أيضا في رد السلام في هذا التفصيل الذي سأفصله، إذا كان الجار اليهودي أو النصراني سلم عليك سلاما عربيا فصيحا فهنا يأتي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. أما إذا كان سلامه سلام اليهود مغمغم تكتفي على القول تعالى عليه. تكلم على كلام نسيتي إزار إصبار سعيدة صبك والله سعيدة كل شيء في بالي حديث من يذكره بناشر السلام. قال عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ولذلك إن حسدا كان يقولوا السلام عليكم والتأمين في الصلاة والجهر بالتأمين. تفضل. السلام على الكافر مصافحة هل تستوجب الوضوء أو لا؟ ما بيستوجب الوضوء. إذا كان عن مسايرة وليس عن مداهنة أو نفاق يقول شو السؤال؟ في موضوع آخر قضية المشاكل الزوجية، يعني رجل بينه وبين زوجته مشكلة أو خلاف وطول هذا، أوضح المسألة. يعني قبل في يوم الجمعة الماضي كان واحد يسألني وهو دكتور وكبار دكاترة في الجامعة يشكو زوجته طاول عليه باللسان وفيه جرح مضروب يعني ضربة وحاطة الزوج وكذا، يقول وابنه معه عمره 13 عام ومتألم جدا، فيقول ماذا أفعل؟ أنا ذكرت له يعني فيما كنت سمعت منكم قضية الرجل الذي اشتكى زوجته الذي تلامس لا ترد يد لامسا فذكرت له هذا، فقال طب ايش يعني، ثم ذكرت ثم خبر لي انه قلت له تزوج عليه، فيعني ايهما يكون حل اسلم افضل او لماذا تنصح في مثل يعني هذه المشاكل وهي يعني نسأل عنها كثير. نعم بس هذه قضايا شخصية داخلية من الصعب تحديد حكم واضح فيها، لأنه بعض النساء الشرسات الأطباع الناشزات عن طاعة الزوج يربون بالزواج عليها، لكن بعض آخر مثل إذا صبيت البنزين على النار منين انا بدي ميز انه هذا الدكتور مرته من النوع ولا من النوع؟ بدل ياكل اكل يعني هو يقول انها البنت الوحيده في كل عائلتها الملتزمه تغطي وتصلي وتصلي في المسجد نعم ولا تترك فرض وحريصه على يعني على الالتزام بشكل، ولكن المشكلة انها بذيئه الانسان معه واذا احتد الامر تضربوه. هو المشكلة اليوم يا أستاذ أنه مثلاً أنه الدين هو مثلاً إما المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط ونحو ذلك، هو الدين مجموعة أحكام، فكلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى. فنحن الآن من ضمن أنه بعض النسوة المتحجبات والمتجلببات، وهذا بالأخير كان أمر واجب لا بد منه، لكن ليس هذا هو الدين كله. نعم. الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا قصة اللي ما كانت ترفع الكلام مع النساء مولا في الكلام، زوجتي عم تسأل عم تحكي لي انه واحدة سألت زوجتي عملوا حفل للأقارب لا في غير محارم ولا في يعني إلا نساء ومحارم، إحدى البنات المسلمات الجلسة كلها وهي منتقية، ما في غريب، كل محارم ونساء. فهي بتسأل وحدة من قريبات انه هيك هذا الدين بيقول، فعم تسأل زوجتي، هي قالت له والله انا ما سمعت هيك سؤال، لكن اللي بفهم من زوجي انه المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها امام غير المحارم، فبالأولى أنه يجوز التكشف أمام النساء وأمام المحارم، لكن أنا ما أجاني سؤال ونسأل. فقصدي هذه الفتاة هل تظل في مجلس العائلة متقنعة بهذا الفناء؟ هذه أسئلة سلم بها العرض وما يشوف سماح من هذا الدين كله، لأن هذا ليس من الدين، هذا يدخل في عموم قولي عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فأنت بتحكي عن الدكتور جورج من بين عائلتها هي ملتزمة، ليش الاستجابة فقط بهذا الحجاب؟ هل هذا يجوز لها أن تعامل زوجها؟ الزوج لا يجوز له أن يعامل زوجته مثل ما عملت له. هذا الاستجابة والله العملية تتكرر كثير، يعني أنا برضو أحد الأخوة الثاني سئل أنه أحد الأشخاص نشكر من زوجته فاشتد النقاش بينهم فتحتك عليه فاشتد النقاش أكثر، هو غضب فاشتد النقاش أكثر صفعته في الكف فهو ما عاد تحمل ما فلا أتقاش فمثل الشيخ وراح بتسأله يقع ولا ما يقع وخال يكون يقع الطلاق. الله أكبر. الطلاق هل هي قوام على البيت؟ قضية الطلاق يا شيخ إذا الواحد طلقة قال أنت طالق في من خلال مشكلة أو نقاش أو كذا، ما هي الشروط اللي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي؟ حقيقة الطلاق نظام في شرع الإسلام يرفع رؤوس المسلمين عالية، لكن الطلاق في تطبيق المسلمين يضع رؤوس واطية خافضة لجهلهم بنظام الطلاق في الإسلام. أولا